قال والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم أربع سنين، ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. فجعل كل سنة ينادي في الموسم، فلما مضى أربع سنين قسم بينهم ودفع الثلث، وكان للزبير أربع نسوة، فأصاب كل امرأة 1,200,000، فجميع ماله 50,000,200,000. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله في باب الأمر بأداء الأمانات، وقد صدر الباب كما مر بنا في دروس سابقة ببعض الآيات، كقوله جل ذكره إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وأيضا قوله جل ذكره إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وأورد أحاديث، منها الحديث المشهور حديث أبي هريرة رضي الله عنه، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فالإخلال بالأمانة من صفات المنافقين ومن شأنهم، أما المؤمنون فإنهم لأماناتهم راعون كما أخبر الله عنهم. فأورد هذا الحديث الطويل حديث الزبير ابن العوام عن طريق ابنه عبد الله رضي الله عنهما، يعني يمثل مثالا من الصحابة رضي الله عنهم في حرصهم على الأمانات واهتمامهم بها. فهذا الزبير بن العوام وهو من كبار الصحابة، من العشرة المبشرين بالجنة، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفارسه وابن عمته صفية بنت عبد المطلب، والسابق من السابقين للإسلام ومن التجار أيضا، فهو تاجر معروف له تجارة، مع أنه كما ذكر ابنه ما تولى إمارة ولا جباية حتى يتهم، يعني لأن الذي تولى الإمارة والمناصب الحكومية الكبيرة يتهم أحيانا بأنه تجارته إنما أتته من قبيل منصبه ونحو ذلك، ولا أيضا جباية زكاة ولا فيء ولا شيء من هذا القبيل، إنما من الفيء ومن الغنائم التي حصلت له على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عندما كان يشارك في الغزو والجهاد في سبيل الله، فبورك له في هذه الغنائم والفيء والتجارة التي كان يتاجر بها. فأبو خبيب كنية عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وهو كأبيه صحابي جليل عظيم الشأن والقدر، يكنى بأبي بكر ويكنى بأبي عبد الله ويكنى بأبي خبيب. خبيب هو أكبر أبنائه، ويقول أهل العلم من يكنيه بأبي خبيب إذا أراد أن لا يعظم من شأنه، أما الذين يقدرونه فيكنونه بأبي بكر، بجده أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأن أمه أسماء بنت أبي بكر، فكني بكنية جده أبي بكر أو باسم جده عبد الله الذي هو اسم أبي بكر. وهو من أول مولود ولد للمسلمين لما هاجروا إلى المدينة في أول سنة من الهجرة أو بعد 20 شهرا، ولذلك فرح المسلمون بمولده فرحا شديدا، لأن اليهود زعموا وقالوا إننا سحرنا المسلمين فلا يولد لهم، فلما ولد هذا المولود فتبين كذبهم ففرح المسلمون بذلك. وهو معروف رضي الله عنه بمواقفه، ومن أعظم مواقفه أنه لما بويع له بالخلافة وصار خليفة المسلمين وأحيا في المسلمين عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، واجتمعت عليه أكثر البلاد الإسلامية، الحجاز واليمن وخراسان والعراق، الشام باعتبار أن بني أمية كانوا متمركزين فيه، فكان الشقاق منهم والمعارضة، فلم يتم له ذلك، حتى كان ما كان من توجيه عبد الملك بن مروان وصاحبه الحجاج لما حاصر مكة وحاصر ابن الزبير رضي الله عنهما، فكان أن قتله الحجاج بتوجيه من عبد الملك بن مروان فقتل وصلب رضي الله عنه، وكانت كلمته المشهورة عندما أحس بنوع من التراجع واستشار أمه أسماء وكانت كبيرة السن طاعنة وقد كف بصرها، فقال يا أمه إن الناس قد انفضوا عني وإني أخشى أن يمثلون بي، فقالت إن كنت إنما قمت لله وفي سبيل الله فلا يضرك ما أصابك، وإن كنت للدنيا فبئس ما صنعت، فقال أخشى أن يمثل بي، قالت إن الشاة لا يضرها سلقها بعد قتلها فلا تبالي بهم، ففعلا قتل وصلب رضي الله عنه أياما في مكة، واستحل الحجاج ومن ورائه عبد الملك بن مروان استحلوا حرمة الحرم والشهر الحرام، إذ كان ذلك في أوائل شهر ذي الحجة عندما دخل الحجاج مكة وحاصر ابن الزبير إلى تقريبا شهر جمادة من سنة 72 أو 73، في ذلك قتل ابن الزبير رضي الله عنهما. فيروي عن أبيه الزبير بن العوام رضي الله عنهما أنه في يوم الجمل، وهذا أيضا يوم الجمل من الأيام المشؤومة على المسلمين، من الأيام التي كانت كما يقال الحرب الأهلية، أول حرب كانت بين المسلمين، وكانت بين علي رضي الله عنه وأقرانه منهم الزبير وطلحة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين كانوا في صف، وكان هذا نتيجة سوء التفاهم، ما كانوا رضي الله عنهم لا طلحة ولا الزبير ولا عائشة ما كانت لهم مقاصد سيئة ولا نوايا سيئة، إنما نوع من سوء الفهم والغلط، يريدون قتلة عثمان لأنهم أحسوا لما قتل عثمان في المدينة وهم كانوا بين ظهرانيهم، فأحسوا بنوع من التخاذل والندم، لأن عثمان كان يتساءل أين طلحة أين الزبير، كان يخطب ويذكر المسلمين بحاله وقد حاصره الثوار، فكان منهم نوع من عدم الإقدام فندموا عندما اجترى الثوار وقتلوه، فبعد أن قتل قالوا لابد أن نتتبع قتلته، القتلة كان عندهم نوع من المكر والحيل، فدخلوا في صف علي رضي الله عنه وقد بويع له بالخلافة، فكانوا يطالبون علي رضي الله عنه يقول سلم لنا قتلة عثمان، ومعاوية بن أبي سفيان كان من أشدهم ويزعم أن عثمان ابن عمه وأنه هو المسؤول عن دمه، علي رضي الله عنه يقول انتظر طيب حتى تهدأ الأمور وتتم البيعة وتقدموا وأخذوا حقكم، وكان كلامه منطقي رضي الله عنه، ما قال لهم لا ولا أبى، لكن كانت فتنة في شأن طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم، جاء من سول لهم وقلب الكلام لهم، ما كان لهم أي مطامع بخلاف أهل الشام، أهل الشام كانت لهم مطامع والوثب على الخلافة، هذا كان في كثير منهم، أما طلحة والزبير وعائشة ما كان لهم شيء من ذلك، ولذلك الزبير لما ذكره علي رضي الله عنه قال أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك تقاتل عليا وأنت ظالم له، فتراجع الزبير لما سمع هذا رجع وانكف عن الحرب وعاد إلى المدينة، لكن قتله ابن جرموز التميمي أدركه في وادي السباع فقتل الزبير رضي الله عن الزبير، قتله شهيدا بعد أن تراجع وانكف لما سمع هذه المقالة من علي رضي الله عنه، ولذلك ابن جرموز لما كأنه فرح بهذا الانتصار وجاء برأس الزبير وسيفه إلى علي رضي الله عنه يريد الجائزة قال بئس ما صنعت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار، صفية أم الزبير رضي الله عنه بشره بالنار، وأخذ سيفه وقال والله طالما قاتل ونافع عن هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا السيف، سيف الزبير رضي الله عنه، وقال كذبت والله إني وطلحة والزبير لأرجو أن نكون ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل على سور المتقابلين. انظر الإيمان كيف يعود المؤمنون إلى الصفاء بعدما تتعكر النفوس ويكون فيها ما يكون، إذا ذكروا بالله تذكروا فتراجعوا. أما أهل الشام ما كان على هذه الصفة، الطموح الدنيوي والخلافة نسأل الله السلام والعافية، فمضوا في حربهم وشقاقهم ونزاعهم، أما هؤلاء فانكفوا. فهذه معركة الجمل كانت في السنة 36 من الهجرة في جمادة، في جمادة الأولى أو الثانية. الجمل هذا كان جمل تركبه عائشة رضي الله عنها، اشتراه أو قدمه لها يعلى ابن أمية رضي الله عنه، كان جملا فارها عظيما، اشتراه بمئة دينار أو 80 دينار لتركبه أم المؤمنين، وقد زينوا لعائشة رضي الله عنها أن تخرج لتصلح بين الناس، وندمت ندما شديدا على خروجها، ندمت على هذا الخروج، ما كانت يعني ودت أنها ما خرجت إطلاقا. وكذلك الزبير ندم وتراجع، وطلحة رضي الله عنهم، فكلهم ندموا على هذا. فسميت معركة الجمل باسم الجمل الذي كانت تركبه عائشة رضي الله عنها، وكانوا يقاتلون من حولها حتى عقر الجمل فبرك وانتصر علي رضي الله عنه أصحابه على هؤلاء الذين خرجوا عليه. فالزبير رضي الله عنه يعني كرامة من الله سبحانه وإحساس، استدعى ولده قال ما أظن إلا مقتول، كأنه بلغه هذا الكلام، بشر قاتل ابن صفية بالنار. فكان عنده هذا الإحساس، يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني ما أراني إلا مقتل مظلوم لما عرف من نفسه. في بعض الروايات قال والله ما فعلت كذا ولا كذا ولا كذا، يذكر من أحواله أنه ما أتى من المعاصي لا من شرك ولا من أشياء، ولا تولى إمارات ولا ولايات، فيقول إن شاء الله ما أقتل إلا مظلوما لا ظالما. وكان ذلك، وشهد له علي رضي الله عنه، وشهد له النبي عليه السلام، فهو من العشرة المبشرين بالجنة ومن المرشحين للخلافة تزكية من عمر رضي الله عنه، فإنه من الستة الذين يقول عمر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، الزبير وطلحة وعلي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وزيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنهم أجمعين وسعد بن أبي وقاص. فأوصى ولده بعد ما يعني ذكر له هذا، قال من أهم شيء ديني، ودينه أمانات، كان معروف بالأمانة رضي الله عنه، ومعروف بالحرص وضبط الأمور وعدم التساهل، ولذلك أوصى له عثمان، وأوصى له عبد الرحمن بن عوف، وأوصى له عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، وأوصى له عثمان بن أبي العاص، من كبار الصحابة كانوا يوصون وصاياهم يجعلونها إليه، فهو رجل صاحب نظر، صاحب نظر وحكمة وحسن تدبير. ولذلك يقول عنه عبد الله إذا أتاه الرجل يقول هذه أمانة، يقول لا لا تقل أمانة، قل سلف قرض حتى أضمنها لك، تبقى في ذمتي وأضمنها لك، لو ضاعت لو فقدت لو استعملتها أكون مسؤول عنها، فهذه لمصلحة الطرفين. هو ممكن يقول أمانة فربما لو فرط فيها أو قصر أو تساهل أو ضاعت ما يضمنها، لأن الأمانة لا تضمن. أنت لما تعطي إنسان شيء أمانة تقول يا فلان هذه النقود هذا المتاع أمانة عندك، ما على المحسنين من سبيل، إذا فقدت سرقت ضاعت، إلا إذا فرط المؤتمن، إذا فرط المستأمن المؤتمن إذا فرط يضمن، أما إذا لم يفرط ولم يقصر فلا ضمان عليه. بخلاف القرض، إذا جاك إنسان قال يا فلان أقرضني ألف أقرضني كذا فأعطيته إياه فهو يضمنه لك، يضمنه، لكن من حق المقترض أن يشتغل بهذا الألف، يشتغل به يتاجر به يستثمره ينميه. الزبير رضي الله عنه كانت عنده نظرة تجارية أيضا، إلى جانب ناحية الضمان والأمان يريد يعني عنده تفكير تجاري، فتأتيه الأمانات. كم منهم عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قد أمنه 400,000، فيشتغل بها الزبير، يشتري بها أرض، يشتري بها دار، يشتري بها كذا، فتكون الأرباح خالصة له لأنه قرض، ويضمن رأس المال لصاحبه. بخلاف الأمانات، الأمانات لا يحل له أن يشتغل فيها، ولو ضاعت لا ضاعت على صاحبها، فهذا يعني مصدر الدين الذي كان عليه. يقول عبد الله قتل أبوه رضي الله عنهما قتل، حصل ما توقعه الزبير، وهذه كرامة من الله سبحانه وتعالى، إحساس أنه توقع هذا، لأنه لما سمع هذا الكلام من علي رضي الله عنه رجع إلى المدينة. فهذا التميمي عمرو بن جرموز التميمي، ويقال أن الأحنف بن القيس نسأل الله العافية يقال أنه هو الذي أوعز لبعض بني تميم وقال أدركوه، بزعمه أنه هو الذي أثار الحرب، تقول كيف يثير الحرب وينصرف، لا نتركه، وهذه صعبة. ولذلك بعضهم يقول والله ليس دم الزبير إلا عند الأحنف بن القيس، لأنه هو الذي أغراهم بقتله رضي الله عنه. فلما قتل قام عبد الله يحسب الديون التي على أبيه، فبلغت 2000 ألف ومئتي ألف، أي 1,200,000. مليونين في ذلك الوقت هذا شيء كبير جدا، 1,200,000 درهم. فأوصاه، لما أوصاه قال إن عجزت عن شيء، يعني أول شيء عرض عليها أن يبيع أمواله وأملاكه للوفاء بالدين، هذا لابد منه لأن الديون مقدمة، لابد أن تباع كل أملاك المتوفى لوفاء دينه، هذا لابد منه، فالدين مقدم، مقدم على الوصية، مقدم على الميراث، هذا شيء بالإجماع. فقال أرى أن تبيع أملاكنا للوفاء بديني، ثم قال إن عجزت عن شيء، إن عجزت عن شيء فاستعن بمولاي. يقول عبد الله ما أدري ما من يريد بمولاه، يعني لأن كلمة مولاه تطلق على الحليف، تطلق على المعتق، تطلق على إطلاقات متعددة، ما كان يدور بخلده ما يدور بخلد والده. قلت يا أبتي من مولاك؟ قال الله، الله، نعم المولى، نعم المولى ونعم النصير، إذا كان عن ثقة. فقاله الزبير وهو يرى الآخرة، يدرك أنها لحظات الأخيرة، فهو يرى الآخرة، فهو متعلق بالله جل جلاله. من مولاك؟ قال الله، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في شأن الأعرابي الذي قال يا محمد من يمنعك مني؟ قال الله، الله جل جلاله. فإذا قلت هذه الكلمة بإيمان وعمق ومن قلبك كانت لها آثار عظيمة، لأنه جل جلاله سميع عليم بصير، سمعها من الزبير، سمعها يقولها عن إيمان، حفظت له هذه الكلمة. يقول عبد الله والله ما يعني عجزت عن شيء إلا قلت يا مولى الزبير اقضي دينه، فتتسهل الأمور، وبيع العقار وتضاعفت أسعاره. فالغابة قد اشتراها 170,000. الغابة معروفة في الجهة الشمالية من المدينة، لا زالت حتى باسمها أرض الزبير، تعرف بأرض الزبير، فهذا الموقع لا زال موجود. فاشتراها أصلا 170,000، وبيعت كما سمعنا بالحديث بأضعاف مضاعفة. فيقول حصرت دينه، فإذا به قد بلغ 1,200,000. لقيه حكيم بن حزام وهو ابن عمهم، لأنه حكيم ابن حزام ابن خويلد ابن عبد الأسد ابن عبد العزة ابن أسد ابن الأسد، وهو أيضا عم ابن عم خديجة رضي الله عنها، خديجة بنت خويلد. سأل عبد الله قال هل على ابن أخي، هل على أخي الزبير شيء دين أو شيء من هذا؟ قال نعم. كم عليه؟ قال 100,000. فاستكثرها. قال والله ما أظن أموالكم تكفي. فأعطاه الحقيقة عبد الله، قال أرأيت أخبرني إن كان الدين 1,000 في 1,000 مليونين وعد. قال ما أظن أموالكم، لكن إن عجزتم عن شيء فاستعينوا بي. حكيم بن حزام صاحب تجارات، وأيضا على اسم حكيم صاحب حكمة، كان عمره في ذلك الوقت 100 سنة، بينما عبد الله بن زبير عمره 40 سنة. فقال له عبد الله لما عرض عليه فيما بعد قال خذ 100,000. قال لا. قال خذ 200,000، كأنه يعني تقال لا. قال لا. قال خذ 400,000. قال ما أريد منك مال، أريد منك أن تنطلق معي إلى عبد الله بن جعفر لتشفع لي عنده، لأن عبد الله بن جعفر له 400,000 عند الزبير. قال وحكيم الحزام بهذا السن صاحب حكمة ومكانة وحشمة ويقدرونه، فقال ما عندي مانع. انطلق وأخذ أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، فانطلقوا إلى عبد الله بن جعفر. عبد الله بن جعفر قال أتيت بهؤلاء من أجل هذا المال؟ ما كان يعني يشرح عليه، ما كان المسألة تحتاج إلى هذا الشيء، لا أريده خلاص. قال لا، عبد الله بن الزبير عزيز نفس، قال ما أريد أنك تعفو. قال طيب اتركه في آخر ما أعطيك، حتى أعطني نعلك كنوع ضمان يعني رمز. قال ولا هذا. قال اتركه إلى يوم القيامة. قال ولا تلك. قال ماذا إذن تريد؟ احكم أنت يا ابن الزبير. قال أحكم أن تقبل الأرض، ما عندي مانع. فخرج معه إلى الغابة وحدد له موضع، قال هذا الموضع لك مقابل 400,000. قال ما عندي مانع. في بعض الروايات أنها كانت أرض يعني ليست إلى ذاك. ابن الزبير يريد أن يمشي الأرض الرديئة، أرض كبيرة واسعة، فأراد أن يمشي الأرض الرديئة إذا قبل صاحبه. فعبد الله بن جعفر قام وصلى فيها ركعتين، قال لغلامه ضع لفراش وصلى ركعتين. فيقال من الكرامة أنه بعد أن صلى قال لغلامه احفر في هذا الموضع فوجد الماء. قال له ابن الزبير أقلني. قال لا ما أقيلك، هذه دعوة أنا دعوت الله سبحانه وتعالى، ما أقيلك دعني. فباعها بعد ذلك، باع عبد الله بن جعفر ب600,000، أخذها مقابل 400,000، فباعها على معاوية ب600,000. إذن بدأ عبد الله بن الزبير بهذه الطريقة، خلف من الأملاك. الزبير يقول ما كان له دينار ولا درهم، لكن له أراضين أو أرضين باختلاف ضبط الكلمة، إما أرضين إحداهما الغابة وأرض أخرى لم يسميها، لكن الغابة كانت مهمة وكانت مشهورة ومعروفة. وله 11 دار بالمدينة، ودارين بالكوفة، ودار بالبصرة، ودار بمصر. لما كانت بلاد الإسلام مبحبحة، املك حيث شئت، ما قسمت مثل ما قسمت الآن. إن شئت أن تمتلك في مصر امتلك، ولا في العراق فامتلك، ولا في خراسان، ولا في أفريقيا، كنا نمتلك حيث شئنا. أما الآن جاء هؤلاء الكفار وقسمونا وحيزونا، كل واحد حجروه في موضع. نسأل الله أن يعيدنا إلى ما كنا عليه، وأن يعيد كلمة المسلمين لينعموا في الدنيا والآخرة. فبدأ يصفي. الزبير أيضا أوصى بثلثه، أو في الواقع ثلث الثلث، لبني عبد الله ابن الزبير، لأنه كان أكبر أبنائه وكان عنده أولاد كبار. يقول عروة الذي يروي الحديث عن عمه عن أخيه، أو هشام بن عروة يروي عن عمه، يقول كان بعض أولاد عبد الله قد وازوا أولاد الزبير، أي وازوا أعمامهم، كانوا في أسنان أعمامهم، منهم خباب وثابت وآخرين كانوا في سن أعمامهم. فلذلك الزبير راعى أولاد عبد الله لأنهم كبار يحتاجون نوع من الوصية، لا ميراث لهم لأن ميراثهم إلى أبيهم عبد الله، فأراد أن يخص أبناء عبد الله لكبر سنهم وحاجتهم إلى التأهل والتزويج. وإلا فالأصل أنه لا يجوز أن يفرق بين أبنائه في العطيات، لأن الأمر بالعدل بين الأبناء ينسحب على أبنائه. الجد لا يجوز له أن يفرق بين أبنائه فيعطي هؤلاء ويحرم هؤلاء، إلا إذا كانوا أيتام قد مات أبوهم أو لهم حال تخصهم، مثل أبناء عبد الله بن الزبير كانوا كبار فيحتاجون شيء ليتزوجوا ويتأهلوا. هكذا فسر أهل العلم تخصيص الزبير أبناء عبد الله ابنه بثلث الثلث. وكان قد ترك 9 أبناء وتسع بنات وأربع زوجات، له 4 زوجات رضي الله عنه، مات عن 4 زوجات. فبدأ بتصفية التركة والبيع حتى يقوم بهذا الأمر. لما انتهى وفرغ تقريبا كان ينادي بالموسم. أولا نادى بالغابة، ينادي أهل المدينة من له شيء على الزبير فليوافنا بالغابة ليرضيه من هذه الأرض. ثم بعد ذلك لما الديون الظاهرة المعروفة المعلومة وفاها وسدد الديون إلى أهليها وأصحابها، قال له الورثة اقسم لنا 9 أبناء وتسع بنات وأربع زوجات، اقسم لنا الميراث. قال لا ما أقسم لكم حتى أنادي بالموسم 4 سنوات، من له حق على الزبير فليأخذ. أهل العلم يقولون إنه ما كان من حق عبد الله رضي الله عنه أن يمنع من قسمة الميراث، لأن من حق أصحاب الميراث أن يأخذوا حقوقهم ما دام الديون الظاهرة سددت، ما لك حق تحجز حقوقنا. لكن يقال لعلهم رضوا، لعله أقنعهم، وهم أغنياء أيضا، حالتهم جيدة. ولذلك المنذر أخوه المنذر بن الزبير اشترى سهم 100,000 من الغابة، مما يدل على أنه من الأثرياء وعامتهم من الأثرياء، فكأنه عرف أنهم ليسوا بحاجة إلى الميراث، وأنه بأيد أمينة، وإبراء ذمة أبيه أشد عليه من ذلك كله، أهم من هذا كله. فكان ينادي في الموسم، موسم الحج، لأنه يجتمع، إذا عرفنا أن له دار بمصر ودارين بالعراق بالكوفة والبصرة، وله بمكة أيضا دار، فهذا يستدعي أن يأتي حجاج من مصر قد يكون لهم شأن وعلاقة بدار الزبير، وقد يكون استدان شيء من قبلهم، وكذلك من أهل العراق. يقال هذه الحكمة في كون ابن الزبير حدد 4 سنوات، ينادي في الموسم كل سنة من له حق على الزبير فليوافنا. فلما انتهت وتقدم من تقدم ولم يتقدم أحد، هنا قسم الميراث على أصحابه. هنا يعني الشيء الملفت للنظر، يعني هذا نصيب المرأة التي لها ربع الثمن، النساء 4 لهن الثمن، ثمن التركة، نصيب الواحدة منهم كما سمعنا 1,000 و200,000 كذا، فكان نصيب المرأة الواحدة الزوجة الواحدة 1,000 و200,000، يعني 1,200,000، هذا نصيب الزوجة وهي الرابعة من زوجاته، يعني الثمن كله 4,800,000. هذه ثروة عظيمة في ذلك الوقت في هذا العصر، وانظر يعني البركة، يعني بورك لهم. يعني كان حكيم بن حزام وهو على اسمه حكيم وصاحب نظر فزع من الدين 2,000,000، ما ظن أنه بعد 4 سنوات سوف يكون نصيب المرأة الواحدة 1,200,000. فالإمام البخاري رحمه الله يقال هو الذي قال فبلغت تركة الزبير 50,000، أي 50,000,000. مع أن هذا الحساب يقول الإمام بن حجر رحمه الله، هناك من خطأ، الإمام بن عبد البر والقاضي عياض وآخرين خطأوا هذا الحساب، وأن التركة أكثر من هذا أو أقل، أو لعلها أكثر. على كل حال شأن الحساب هل هو صحيح أو دقيق هذا مهم، لسنا بصدد مسألة حسابية، لكن يهمنا يعني العبرة من هذا الحديث وهذا الأثر. أول شيء هذه البركة التي حلت، ولذلك الإمام يعني البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث باب بركة الغنيمة والفيء، فيرى كما قال عبد الله بن الزبير أن الزبير ما جته أمواله وتجاراته لا من الإمارة ولا من الخراج ولا من الجبايات، لكن كان يغزو مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فيكون له نصيب من الغنيمة أو من الفيء، فبورك له فيه، بورك له فيه، وكان يجعلها في العقار، والعقار مبارك، العقار فيه بركة، فيه بركة، إذا الإنسان أخذه بطريق شرعي فإنه فيه خير وبركة، من أفضل أنواع التجارات. فأيضا الصحابة رضي الله عنهم مع هذه التجارة العظيمة والأموال ما صرفتهم عن ذكر الله، لم تلهم عن ذكر الله كما أخبر الله عنهم، فيه رجال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هم تجار أصحاب تجارة لكن لا تلهيهم تجارتهم عن ذكر الله ولا عن الصلاة ولا عن الزكاة، يدفعون الزكاة بل وزيادة، يتصدقون ويتطوعون. والتجار من الصحابة عدد كبير، هذا واحد منهم الزبير وطلحة وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وحكيم بن حزام، في عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم كانوا معروف بتجارات واسعة، لهم تجارات معروفة مشهورة، أبو بكر رضي الله عنه كان صاحب تجارة، وعمر رضي الله عن الجميع. وأيضا لما أتى عبد الله ابن الزبير وفد على معاوية بالشام بعد أن صار خليفة في أوائل عهده، لأن ما بين قتل الزبير رضي الله عنه في سنة 36 وقتل علي رضي الله عنه في السنة 40 من الهجرة 4 سنوات، بعدها صار الصلح على يد الحسين بن علي رضي الله عنهما، ثم الحسن بن علي، الحسن بن علي رضي الله عنهما، وتنازل عن الخلافة وأخذها معاوية، فوفد عليه عبد الله بن الزبير، وجد عنده ناس من التجار، أخوها المنذر بن الزبير وعبد الله بن زمعة وعمر بن عثمان بن عفان كانوا أصحاب تجارات، فسألوا ماذا بقي من الغابة، هل تجارة؟ يتساءلون في العقار، قال بقي 4.5 أسهم. عبد الله قسم الغابة أسهم كل سهم ب100,000 حدده. فقال المنذر بن الزبير أعطني سهم ب100,000 أنا أشتري منك سهم 100,000. قال عمرو بن عثمان بن عفان وأنا أيضا أخذ سهم ب100,000. قال عبد الله بن زمعة أيضا أخذ سهم. قال معاوية إيش بقي؟ قالوا بقي سهم ونصف 150,000. قال أنا أخذه. فصف الأموال وباع بعض الدور حتى صف التركة لأصحابها ورفع الثلث ودفعه كما أمر به وقسم التركة على ما يعني ورد الشرع به. فنسأل الله أن يوفقنا للفقه في الدين والاعتبار بحال السلف رضي الله عنهم.